الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنة من سننه: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا فضل الخلفاء الأربعة الراشدين، فضل العشرة المبشرين، وفضل البدريين، وفضل من باع تحت الشجرة. قال: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، فضائل الصحابة على وجه العموم. على عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. قال الشارح رحمة الله عليه: قوله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم الذين يلونهم أي يقرضونهم في الرتبة أو يتبعونهم في الإيمان والإيقان، وهم التابعون. ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. يبقى ثلاث قرون: الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. قال: والقرن أهل كل زمان. كلمة قرن معناها أهل كل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان. كلمة قرن متوسط عمر هذا الجيل. اختلف في تعيين عدد سني القرن. القرن كم سنة؟ فقيل 40، وقيل 80، وقيل 100. القرن 100 سنة، ده المشهور. وقيل 80، وقيل 40. قال السيوطي: ولا صح أنه لا ينضبط بمدة. لا صح أن القرن لا ينضبط بمدة. لا يقال إن القرن 100 سنة ولا 80 ولا ولا 40. قال: فقرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. قرن الرسول خير القرون خير الناس قرني، خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، أو خير الناس قرني. قال: قرنه صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. وكان مدتهم، مدة عمر الصحابة من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة 120 سنة، من حياة النبي عليه الصلاة والسلام من بعثته إلى أن مات آخر صحابي، قال كان 120 سنة. وقرن التابعين كان من 100 سنة إلى نحو 70. وقرن أتباع التابعين من ثم إلى نحو 120 و200. وبعد سنة 20 و200 ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن. وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب. قوله والله أعلم أذكر الثالث أم لا، يعني الراوي شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر القرن الثالث أم لا، وهو قوله ثم الذين ننق، هل قال مرة تانية خير أمة القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، هل شك قال الثالثة أم لا؟ قال: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يبادر أحدهم بإدلاء بالشهادة ولم تطلب منه الشهادة. والحال أي والحال أنه لا يطلب من لا يطلب منهم الشهادة. قال ولا يبعد أن تكون الواو عاطفة. والجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يطلب. ده حديث صحيح، خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل إيه؟ أن تطلب منه. فكيف يقول هنا خير الشهود الذي يأتي بشهادته وهنا يقول إيه؟ في الذم يشهدون ولا إيه؟ ولا يستشهدون. قال الجمع بين الحديثين أن الذم اللي هو يشهدون ولا يستشهدون في حق من بادر بالشهادة لمن هو عالم بها قبل أن تطلب منه، والمدح في من كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فيخبره بها ليستشهد بها عند الإيه؟ القاضي. فإذا كثر الشهود، إذا كثر الشهود يبقى المبادرة بالشهادة مش إيه؟ مش مطلوبة. وإذا قل الشهود أو فقدوا ولم يكن إلا شاهد واحد، وإذا كتم أو سكت ضاعت الحقوق، فخير الشهود إيه؟ الذي يبادر بأداء شهادته. قالوه وينذرون، معروف النذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس إيه؟ واجبا. لله علي أن أصوم غدا، غدا مش فرض عليك، قد مالك. فإذا قال لله علي أن أصوم غدا ما فرض على نفسه. ينذرون ولا يوفون، أي لا يقومون بالخروج عن عهدتها ولا يبالون بتركها. ينذر ولا يلتزم، ينذر ولا يفي. ويخونون ولا يؤتمنون. قال النووي معنى الجمع في قوله يخونون ولا يؤتمنون أنهم يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها ثقة، بخلاف من خان حقيرا مرة فإنه لا يخرج به عن أن يكون مؤتمنا في بعض المواطن. يخونون ولا يؤتمنون يعني صارت الخيانة إيه؟ ديدنهم. صارت الخيانة إيه؟ ديدنهم. أيوة. يبقى الخائن هو من عرف بالخيانة، أما الذي يخون مرة وخيانة في شيء حقير تافه هذا لا يخرج عن كونه إيه؟ أمينا. قالوا ويبش فيهم السمن، أن يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، السمن التي نسأل الله السلامة فيها ابتلئ بها خلق كثير في هذا الإيه؟ الزمان، يأكلون فيسمنون وبعد يروحون إيه؟ للعلاج الطبيعي عشان إيه؟ يخفوا تاني، وطبيب العلاج السمنة وطبيب العلاج النحافة. قال السمن المراد به السمن المذموم هو بالتوسع في المآكل والإيه؟ والمشارب، الإسراف، الإسراف في الأكل والشرب. ما هي السمنة بتيجي نتيجة إيه؟ نتيجة أكل الإنسان فوق طاقته وزيادة عن حاجته. الجسم له قدر معين من الطعام يستفيد منه، إذا أخذه خلاص هو مستفيد وأنت كويس. إديت لجسمك أكثر من حقه بيعمل إيه؟ زي الذكر اللي بتزغطه، اللي كله كله والزيادة أنت تحطها له بتصير إيه؟ بتصير دهنة، تذبح الذكر من الزغط كله إيه؟ كله دهنة. كذلك الجسم برضه بياخد اللي محتاجه واللي بيزيد عليه بيحولها إلى سمن، إلى سمن جوه الجسم يظهر على الجسم سمنة. قيل كنا به، كنا بالسمنة عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين، فإن الغالب على ذوي السمانة ألا يهتموا بارتياض النفوس، بل معظم همتهم تناول الحظوظ والتفرغ للدعة والنوم. ولذلك قيل من أكل كثيرا شرب كثيرا ونام كثيرا فخسر إيه؟ فخسر كثيرا. أي وقيل المذموم من السمن ما يستكسب لا ما هو خلقه، يعني قد يكون إنسان بالخلقة سمين، خلقة خلقت خلق هكذا فلا يذم على ذلك، إنما السمنة إذا الواحد بإيه؟ بيجيبها النفس بالأكل الإيه؟ بالأكل الكثير، هذه السمنة هي المذمومة. باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث له سبب مشهور، وهو أنه وقع بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسب من فسب خالد عبد الرحمن. من أسبق إسلاما؟ عبد الرحمن، وخالد إسلامه كان متأخر رضي الله عنهم جميعا. فلما سب خالد بن الوليد، شوف خالد على ذات قدره، لما سب ابن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وإيه وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن لا تسبوا، الخطاب وإن كان عاما إلا نرد من العام الإيه المخصوص، فعلم أن المراد بأصحابي أصحاب المخصوصون. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، المراد بأصحابه أصحاب مخصوصون، مش كل عم الصحابة، وهم السابقون على المخاطبين في الإسلام. وقيل نزل الساب منهم لتعاطيه ما لا يليق به من السب منزلة غيرهم، فخاطبه خطاب غير صحابه. بيقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، يعني كانوا إيه أنت مش أصحابي، إزاي تسبهم لو كنت منهم ما سببتهم. هذا معنى الكلام يعني. ولكن هذا الحديث العبرة بعموم الايه اللفظ لا بخصوص الايه السبب، فلا يجوز لنا نحن الايه نسب الصحابة. اذا كان خالد منهي عن سبهم فكيف بمن بعده؟ قالوا: فإن احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفة. النصيف بمعنى النصف، والمعنى: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الأجر والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه، لما يقارن من مزيد الإخلاص وصدق النية مع ما كانوا عليه من القلة وكثرة الحاجة والضرورة، رضي الله عنه. وعن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن، كان حذيفة بن اليمان بالمدائن في العراق، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، كما قال هنا لخالد: لا تسبوا أصحابي، قال لخالد في حال غضب. فكان حذيفة بالمدائن يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان ويذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقول له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، فقال سلمان: ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله وسلم؟ فقال سلمان: إن رسول الله صلى الله وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى تقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببت سبه أو لعنت لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولدي آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. قال: فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر، وكفر قبل الحنف، قال: قبل وبعد كله جائز. خلاصة الحديث، معنى العام للحديث قبل أن نقرأ ما ذكر الشارح، إن كان حذيفة بالمدائن، فكان يذكر يحدث أشياء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لفلان على سبيل المسبة، واللعنة، وقال لفلان يمدحه، فكان حذيفة يحدث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفلان في حالة الغضب وبما قال لفلان في حالة الايه الرضا. فكان الناس يأتون سلمان الفارس يقول له حذيفة يقول كذا، ها، فكان يسكت، يرجع يقول له لا صدقك ولا كذبك. في الآخر سلمان قال له لماذا تحدث بهذه الأحاديث؟ أنت كده بتحبب الناس في بعض الصحابة وتكرههم إيه في بعضهم. الرسول كان بيتكلم في الرضا وكان بيتكلم في الإيه في الغضب، والرسول سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل لعنة لعنها أحد من أصحابه رحمة له يوم القيامة، ها، فانتهي عن ذلك، وإلا حتب لعمر، والله لئن لم تنتهي لأكتبن لعنة. أقول لعمر أنت بتقول كذا وكذا وكذا، وأنت عارف بقى شو عمر بقى حمل فيك إيه، ها، أي ده معنى الإيه معنى الحديث. يقول الشارح قالوه فكان يذكر أي حذيفة، وقالوه قالها صفة أشياء، قال فين كان يذكر أشياء قالها، قالها يعني إيه يعني الأشياء. فينطلق ناس ممن سمع ذلك أي ما ذكر من الأشياء التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن بعض أصحابه في حالة الغضب. قال فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة، أي معنى مبقلة أرض بقولية، أرض إيه زرع فيها بقوليات، أفقال أما تنتهي، أي ألا تمتنع عما تذكر، ده كلام سلمان لإيه لحذيفة، أما تنتهي أي ألا تمتنع حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، إن معنى حتى تدخل في قلوب بعض الرجال محبة بعض الرجال وفي قلوب بعضهم بغض إيه بعضهم. والرسول كان يتكلم في الغضب والرضا، وقد سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل لعنة أو سبه لعنها أو سبها أحد من أصحاب رحمة، فاجعلها أي فاجعل يا الله تلك اللعنة صلاة أي رحمة، كما في مسلم، والصلاة من الله تعالى هي الإيه هي الرحمة، على قول على قول. والراجح أن صلاة الله تبارك وتعالى على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الإيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال بعد ما أورد روايات في من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه ودعا الله تعالى أن يجعلها له رحمة، قال والمعنى إنما وقع من سبه ودعائه صلى الله عليه وسلم على أحد ونحوه ليس بمقصود، يعني لما الرسول يكلم واحد هو غضبان يعني فعل الله بك وفعل بك ثكلتك أمك كذا كذا، يعني لم يكن هذا يقصد إيه حقيقته، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يصادف كلامه هذا وقت إجابة فيستجيب الله له في إيه في أصحابه فيهلكوا، فسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما يخرج منه في سادة الغضب على بعض أصحابه رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا. وهذا كان يقع منه صلى الله عليه وسلم نادرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا، إنما كان الكلام اللي هو إيه كان نادر جدا لم يخرج منه ذلك، ومع ذلك سأل الله أن يجعلها إيه رحمة إذا حصل منه هذا الشيء. قالوا والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. الحاصل أن سلمان رضي الله عنه ما رضي بإظهار ما صدر في شأن الصحابة، لأنه ربما يخل بالتعظيم الواجب في شأنهم بما لهم من الصحبة، يعني حتى فلان من الصحابة حتى لو رسول كلمه كلمة يعني كده وفي شأن الغضب ما ينبغي أن نتحدث بها ونرويها مخافة أن نقلل من شأن هذا الصحابي عند الإيه عند الناس، يجب أن نسكت عن التحديث بما خرج منه صلى الله عليه وسلم في حق بعض أصحابه في ساعة الإيه الغضب، لتظل مكانة الصحابة جميعا في قلوب الناس معظمة. باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي للناس، فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصل بالناس، فتقدم فكبر، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا قال فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية عنه قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن جمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا صلى الله عليه وسلم. في آخر الكتاب شرح العقيدة الطحاوية ذكرنا أو درسنا سيرة الخلفاء الأربعة الراشدين، وعرفنا كيف كانت خلافة أبي بكر، وهل كانت بالنص أم بالاجتهاد، وعرفنا أنها كانت بالنص غير الصريح، بالنص غير الصريح. يعني الرسول كده ما قالش خليفتي من بعد أبو بكر، النص مش صريح، لكن هذه النصوص صريح، يعني ظاهرها كده، ظاهرها عمر يصلي يقول لا لا لا لا لا لا يأبى الله ذلك المسلمون، فإن أبو بكر يصلي. فهذا هو يقول لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي اشتد به المرض، مرض الموت، قال في فتح الودود استعز بالعليل اشتد وجعه وغلب على عقله، وأصله من العز وهو الغلب والاستيلاء على الشيء. فعبد الله بن زمعة كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت شدة مرضه، فلما حضرت الصلاة قالوا يا رسول الله الصلاة، قال مروا من يصلي، مش قادر أطلع، خلي واحد يصلي. فخرج عبد الله بن زمعة فرأى عمر، أبو بكر مش موجود، قال يا عمر قم فصلي بالناس، ده عبد الله بن زمعة الذي قال لعمر. فدخل عمر وكبر، وكان عمر رجلا مجهرا، يعني كان صوته بطبيعة جهوري الصوت، يعني ساعة ما قال الله أكبر صوته علا، والرسول سمع صوته. قال الخطابي أي صاحب جهر ورفع بصوته، ويقال جهر الرجل صوته، ورجل جهير الصوت وأجهر إذا عرف بشدة جهر الصوت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال يأبى الله ذلك، يعني يأبى الله أن يتقدم غير أبي بكر رضي الله عنه. في رواية تانية لما سمع صوت تقدم حتى أطلع رأسه من الحجرة، يعني بصلهم من الغرفة في المسجد، وقال لا لا لا لا يصلي عمر رضي الله عن الناس، ليصلي للناس ابن أبي قحاف وهو أبو بكر رضي الله عنه، يقول ذلك أي الكلام مذكور. وفي الحديث دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم يأبى الله ذلك والمسلمون معقول منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر، فإن الصلاة خلف عمر ومن دون المسلمين جائزة حتى مع وجود الأفضل، تجوز إمامة المفضول للأفضل، وإنما أراد به الإمامة التي هي دليل الخلافة والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بأمر الأمة. قال الخطابي في المعالم قال قلت حديث محمد بن إسحاق عن الزهري فيه أن الصلاة التي صليت خلف عمر رضي الله عنه أعيدت بعدما جاء ببكر رضي الله عنه، فصلى الناس ثانيا خلف أبي بكر. ولفظ أحمد عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين قال دعا بلال للصلاة، فقال مر من يصلي بالناس، قال فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقال قم يا عمر فصلي بالناس، قال فقام، فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. قال فبعث إلى أبي بكر